يقول حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. ويقول أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام, عود طيب مبارك مع دستور الارض والسماء مع قسط الهادي البشير صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم يتلو على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القراني لزعي فضيلة القارئ البريطاني محمد ايوب عاصف القارئ بزعاء جمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس بمحافظة الشرية. دعينا الله تعالى بقي بالتوفيق والسداد ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع ان ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا.

الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فيما كنتم فيه تختلفون. الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من

فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الحق وما من إله إلا الله قصص الحق وما من إله إلا الله قصص الحق وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله الفاتحة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين كنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم وآيات من ذكر الله الحكيم تل علينا فضيلة القارئ البريطاني الشيخ محمد أيوب القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والمقيم بالنخاس بمحافظة الشرقية كما نقلة توزيعة على اسم حضراتكم من إحدى إحداث الإذاعة المحلية مع الهندسة الكهربية إدارة محلات الحاج طارق مطحنة وأولاده المقيمين بالمعتمدية، مركز المحلة الكبرى، مخازن الفراشة الكبرى، والخدمة الفندقية الممتازة، إدارة محلات الحاج إبراهيم شيخ الدار أولاده، المقيمين بالجبرية، مركز المحلة الكبرى، إخوة اليمن والإسلام. ولنا لقاء آخر بعد صلاة العشاء، والسلام عليكم ورحمة الله.